قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، توقفنا عند المبحث الخامس من كتاب مباحث في علوم القرآن، وهذا المبحث تحدث عن معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم. أول ما نزل وآخر ما نزل. طبعا هناك خلاف بين العلماء في معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. معلوم أن الجميع يعلم أن أول ما نزل اقرأ، وهذا صحيح، لكن هذا أول ما نزل على الإطلاق، يعني مطلقا. في أول ما نزل من أطعمة، أول ما نزل بشأن الخمر، أول ما نزل بشأن الجهاد، هذا أول ما نزل مقيدا. هناك النزول المطلق وهناك النزول المقيد. قال: وللعلماء في أول ما نزل من القرآن على الإطلاق وآخر ما نزل أقوال نجملها ونرجح في بينها. قول الأول: أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ودليل ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. وهذا الحديث في كتاب في البخاري، كتاب الوحي. ولعل قائل يقول: كيف تحدث عائشة عن نزول الوحي في بداياته وهي لم تشهد الوحي؟ إذا كانت لم تولد بعد، عندما نزل الوحي لم تولد بعد، فكيف تقول أول ما بدأ من الوحي الرؤيا الصادقة؟ احتمالان: إما أن يكون الذي أخبرها هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون الذي أخبرها من؟ صحابي آخر. وعدم معرفة الصحابي تؤثر أم لا تؤثر في الحديث؟ تؤثر. إزاي يعني؟ لو عندي يقين أن الذي سقط من السند صحابي، هذا يؤثر في السند؟ يؤثر أم لا يؤثر؟ لا يؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول، فأنا متيقن 100% أن الذي سقط هو صحابي. يبقى معرفته وعدم معرفته يؤثران أم لا يؤثر؟ لا يؤثر في الحديث. فهذا يعرف بمراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة. الصحابي يحدث عن صحابي آخر. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. دي الأول 6 أشهر. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء. معروف حراء اللي هو إيه؟ غار حراء فيتحنث، والتحنف هو التعبد، يتحنث في لواء الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء. الحق أي الوحي، أي جبريل. فجاءه الملك فقال اقرأ، قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، الجهد غير الجهد، الجهد يعني ليه الشدة والمعاناة. قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، حتى بلغ قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بواجره يقول دثروني دثروني. فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرأي الثاني، هذا هو الرأي الأول، قيل إن أول ما نزل هو يا أيها المدثر، هذا رأي آخر، أول ما نزل هو يا أيها المدثر. والدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم، حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ يا جابر، سلم يسأل من؟ يسأل جابر، سلم صحابي وجابر صحابي، أي القرآن أنزل قبل؟ قال جابر يا أيها المدثر. قلت أوقرأ باسم ربك الذي خلق، هو الذي نزل أولا. قال جابر أحدثكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني جاوزت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا جبريل، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني. فأنزل الله يا أيها المدثر. طيب كيف توفق بين هذه الرواية والرواية الأولى؟ كيف توفق وتجمع؟ بسيطة جدا، أن أول ما نزل من قول جابر يا أيها المدثر، يعني أول ما نزل بعد انقطاع الوحي، بعد أن جاءه الوحي في حراء، أول ما نزل عليه بعدها إيه؟ المدثر. فنزول هنا نسبي، أو أول ما نزل للنبوة إخبار قم فأنذر للإنذار. والدليل على أن ما رواه الشيخان اقرأ هو الأول، يقول فإذا بالملك الذي جاءني في حراء، كأنه إيه؟ يعرفه، كأنه يعرفه قبل ذلك. فدل ذلك على أن حديث جابر يوضح النزول النسبي. قال أجيب عن حديث جابر بإجابات، أولها أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، يعني سلم أسأل عن إيه؟ قل لي يا جابر عن سورة كاملة نزلت أولا من القرآن، فقال يا أيها المدثر، لأن سورة العلق لم تنزل كاملة، إنما نزلت إلى قول تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، فهنا نزول نسبي. قال واستدل بذلك، قال فهذا الحديث حديث الثاني يدل على أن القصة متأخرة عن قصة حراء، لأنه يقول فإذا بالملك الذي جاءني بإن بحراء، يبقى دل ذلك على تأخر هذه القصة. ويكون أول ما نزل من القرآن على الإطلاق اقرأ، وأول سورة نزلت كاملة يا أيها المدثر، وأول ما نزل بعد فترة الوحي أو أول بعد انقطاع الوحي يا أيها المدثر، ده رأيي، أو أول ما نزل الرسالة يا أيها المدثر، والنبوة اقرأ. يعني كيف نوفق بين الأقوال؟ نقول إن أول ما نزل النبوة اقرأ، وأول ما نزل الرسالة يا أيها المدثر، أو نقول إن أول سورة كاملة نزلت هي المدثر، وأقرأ صدر سورة العلق هو الذي نزل أولا قبل المدثر. هذا هو الواقع لنجمع بين النصين وبين الحديثين واستقيم المعنى. قيل إن أول ما نزل هي سورة الفاتحة، ومن هذا الكلام مرجوح. وقيل بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا كل ذلك يعني أقوال للعلماء في نزول الأول، لكن الراجح إن أول ما نزل هو إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، وثم نزل بعدها يا أيها المدثر. هذا هو القول الراجح للعلماء. انتقل المصنف بعد ذلك إلى آخر ما نزل، بعد أن تحدث عن أول ما نزل انتقل إلى آخر ما نزل. قيل آخر ما نزل من القرآن هو آية الربا اللي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، في سورة الإيه؟ البقرة. وقيل آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقيل آخر ما نزل آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طبعا كيف نجمع بين هذه الروايات الثلاث؟ لو نزلت في المصحف تجد أن هذه الآيات جاءت أيوة متتالية خلف بعضها، فأولها آت الربا، فآت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم آت الدين. طبعا يبقى هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف الآن. طبعا كل صحابي يحدث بما سمع أو بما قرأ من آية، فالآيات نزلت على هذا الترتيب. ويقول آخر ما نزل يعني إن من آخر ما نزل، إن من آخر، وهذا الترتيب في سورة البقرة هو ترتيب النزول، يعني آتوا الربا أولا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثانيا، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ثالثا، نزلت هكذا دفعة واحدة من السماء إلى الأرض بالوحي، فأخبر الصحابة بالآيات التي نزلت من أواخر القرآن. قيل إن آخر ما نزل آية الكلالة، تعرفونها؟ في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. طبعا حمل هذا الحديث حديث البراء على أنها مقيدة، يعني آخر ما نزل في المواريث، آخر ما نزل فين؟ في المواريث. فالنزول هنا مقيد بخلاف الايه؟ المطلق، يعني ان سئل اول ما نزل مطلقا اقرأ باسم ربك الذي خلق، اول سورة نزلت كاملة المدثر، اول ما نزل بعد انقطاع الوحي المدثر كده، ها؟ اول ما نزل الرسالة المدثر، اول ما نزل النبوة اقرأ، ها؟ وهكذا. قال: قد روى الشيخان عن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وحملت الآخرية هنا في قول البراء على أنها مما تعلق بالمواريث. وقيل: آخر ما نزل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخر السورة. طيب ماذا نقول في هذه الآخرية؟ أن هذا آخر ما نزل من سورة براءة، الآخرية هنا مقيدة أيضا. طبعا حديث أبي بن كعب قال أن رسول الله أقرأ هاتين الآيتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى قوله وهو رب العرش العظيم في آخر سورة براءة. وقيل: آخر ما نزل سورة المائدة، هذه الآخرية تحمل على أنه آخر ما نزل في الحرام والحلال، في الحرام والإيه؟ والحلال، يعني ما نزل من أحكام كان آخره في سورة الإيه؟ المائدة. وقيل: آخر ما نزل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. طبعا لكن يحمل هذا على أنه آخر ما نزل بشأن النساء، آخر ما نزل بشأن من؟ النساء. حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء. أم سلمة تقول: يا رسول الله، أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء. فنزل قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ونزل: إن المسلمين والمسلمات. ونزل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. يبقى هذه الآيات الثلاث نزلت بعد سؤال من؟ أم سلمة. يعني هذه الآخرية مقيدة بإيه؟ بآخر ما نزل في شأن من؟ النساء. وقيل: 9-8 آخر ما نزل من القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. طبعا هذا: وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قيل هذا أول آخر ما نزل بشأن إيه؟ القتل. وهكذا أيها الإخوة الكرام. طيب في سؤال مهم، الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هل هناك آيات نزلت من القرآن بعد هذه الآية؟ اليوم أكملت، هل هناك قرآن نزل بعد هذه الآية أم هي الأخيرة؟ لا طبعا في قرآن نزل. إذا جاء نصر الله والفتح نزلت في حجة الوداع في أيام منى، هذه نزلت في عرفة. فما معنى اليوم أكملت لكم دينكم؟ إيه معنى أكملت؟ نعم، استقر الشرع بأحكامه، وما نزل بعد هذه الآية أحكام جديدة للحلال والحرام. الحرام كمل والحلال كمل والشرائع كملت، فاليوم أكملت ما نزل بعدها حلال ولا حرام، يبقى هذا يشير إلى إكمال الشرع. مفهوم هذا الكلام؟ قال العلماء الإكمال هنا مقصود به شيء، يبقى ليست هي آخر الآيات. لسه بقول، قال العلماء آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآخر ما نزل قال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا. هذه النزول يقصد به ما بغير الحلال والإيه والحرام طبعا. ثم تناول العلماء في هذا المبحث أيضا الأوائل الموضوعية، قالوا إن أول ما نزل في الأطعمة آية الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه الآية أول ما نزل فين؟ في الأطعمة، دي أوائل إيه؟ موضوعية. لها موضوع معين. ثم نزل بعد ذلك في الأطعمة، فكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا، سورة النحل. ثم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير البقرة. ثم المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هكذا في الأطعمة. يوضح ذلك ما نزل بشأن الخمر، ما نزل بشأن الإيه؟ أول ما نزل في الأشربة في الخمر إيه؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. ثم نزل سورة، هذه سورة البقرة في النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثانيا. ثم سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فيه فاجتنبوه. هذا النزول الموضوعي الخاص بالإيه؟ بالخمر. هل يجوز لأحد أن يستدل بجواز شرب الخمر بقول تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يروح يسكر ويقول أنا حينما آتي إلى الصلاة لن أسكر، هل يمكن هذا؟ لماذا؟ لأن هذه مراحل نسخت، تدرج في التشريع، تدرج في التشريع. معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل مهم. لذلك هذه القضية الحقيقة البعض يلبس عليه، يقول يستدل بآيات الجهاد على أن القرآن أمرنا بكف الأيدي عن من؟ عن أهل الشرك، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قل دي معناها ان احنا ايه لا نبدأ المشرك بالايه بالختان. نقول له ايه؟ انت مدلس، هذه مرحلة من مراحل الجهاد زي الخمر. اخر امر الجهاد قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، الى قول تعالى حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون. شفت الكلام؟ يدلس على الأمة، بيأتي بآية في مرحلة يستدل بها على، يعني هل يا شيخ الأمة الإسلامية مطالبة الآن بقتال المشركين؟ حاجة من ثلاثة، نخش بلاد الشرك نقول لهم أسلموا، يقولوا إيه؟ لا. نقول لهم إيه؟ ادفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغروا، وخليكوا على دينكم على كفركم بشرط إيه؟ إعطاء الجزية. قالوا لا، لا دافعين جزية ولا مسلمين. طب حنقاتلكم، هتقاتلونا، حنقاتلكم نحن ايضا. يبقى هنا ياتي الحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فان قالوها قد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بايه؟ بحقها. هذا هو اخر مرحله في تشريع الجهاد. واحد يقول لا، إذا أنت الآن تدعو إلى أن الإسلام يدعو إلى قتال الغير. لا، الإسلام يدعو إلى تعبيد الناس لربهم في كل بقاع الأرض. تخش أمريكا تقول لهم إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غير. سمعنا وأطعنا، خلاص لا سمع لكم ولا طاعة، ادفعوا الجزية. لا، لا الجزية ولا الإسلام، إذا القتال. يجي واحد بقى يلبس يطلع معمم وطرمش من إخواننا علمائنا ثم يقول الإسلام لم يدعو إلى القتال ولم يدعو إلى الجهاد، وإنما دعا إلى كف الأيدي، وإنما دعا إلى قتال المعتدي فقط. نقول له إيه؟ اتق الله، فأنت كالذي قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تستدل بآية في مرحلة على إيه؟ مرحلة أخرى. رأيت إلى التدليس الذي يحدث؟ آخر ما نزل بشأن الجهاد قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر في سورة التوبة. الأمر بيختلف. واحد يقول الله، هو الإسلام يدعو للقتال؟ أيوه يدعو للقتال. ليه؟ لنشر العقيدة والشريعة وحتى تستقر الأرض ولا يوجد فيها مشرك إلا يذل. أما عمرو بن العاص ضاع مصر ليه؟ جاء سياحة؟ جاء تفسح؟ لماذا جاء عمرو بن العاص مصر؟ جاء ماذا؟ فاتحا. إيه معنى فاتحا؟ يعني دخل مصر بجيشه وقال الناس يعبدوا الله، فالكل ايه؟ من الصحابة ذهبوا الى بلاد العالم ليه؟ لماذا ذهب الصحابة الى اذربيجان وافغانستان والدنيا؟ لماذا؟ يفتحوا هذه البلاد ويعبدوا الناس فيها لله رب العالمين، فتح الاسلامي مش كده؟ لذلك الجهاد عند علمائنا ينقسم الى اقسام. جهاد دفع، دفع كأني عدو دخل الى مصر ادفعه، ده جهاد ايه؟ دفع. في جهاد اسمه جهاد الايه؟ الطلب. انا بقى اروح له اطلبه هناك. هيقول لا، ايه يعني اطلبه؟ اقول له اسلم. تسلم كما فعل سليمان مع بلقيس، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ملوك الدنيا، ارسل اليهم كتبا يدعو من الإسلام أسلموا خلاص، ما أسلموش الجزية، لا جزية ولا إسلام، بل إيه القتال. وإني أسأل لماذا دخلت أمريكا العراق جهة طلب ولا دفع؟ دفع ولا طلب؟ هي وعراق راحوا قتلوهم هناك، هم الذين أتوا إلى ديارهم، لماذا دخلوا يطلبون العراق؟ لإقامة الديمقراطية. هم يغزون بلاد المسلمين لينشروا الشرك، والمسلمون يطالب منهم ايه؟ خليكم في بلادكم، حدش يروح، حدش يدعو للإسلام، كل واحد ماشي على دينه، بس السيادة والريادة لمن؟ للإسلام. خليك على دين، انا لا لن امسك بأذى، لكن بشرط ان تكون السيادة لمن؟ العالم اللي بيرفرف ده، الإسلام على كل بقاع الأرض. انت مشرك ورا في الصف، لا قيمة لك، لا وزن لك، لا اعتبار لك. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، هذا هو الحكم الشرعي في الكتاب والسنة على ما استقر من أحكام. قال أول ما نزل في القتال أهو، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يبقى ده أول ما نزل في الإيه؟ في القتال. ثم تدرج أمر القتال إلى الآية التي استدلت بها الآن. لا أستدل بآية في مرحلة القتال، هذه الآية نسخت، أو هذه الآية كانت فين؟ في مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية. وللأسف الشديد الكثير يستدل في أمر القتال كما قلت. ما هي الفوائد التي نستهدفها من وراء هذا البحث؟ واحد يقول لي توضعت دماغنا آخر ما نزله وأول ما نزله، إحنا هنستفيد إيه من الكلام ده؟ واحد بيان كيف تم حفظ القرآن الكريم، حفظه وضبطه. طبعا الصحابة عارفوا أين نزلت الآيات ومتى نزلت وفيمن نزلت. تتنين إدراك أسرار التشريع الإسلامي. طبعا يعني إيه؟ يعني لماذا أنزل الله في أول الأمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ معلوم المدة من الفجر والظهر، والظهر والعصر، والعصر والمغرب، والمغرب والإيه والعشاء، والعشاء والفجر. مش يقدر يشرب الخمر إلا من بعد العشاء إلى الفجر، أما ما بعد ذلك الأوقات متقاربة. بهذا تأليف للنفس، على تعود للنفس على مقاطعة الأمر. وده يبين الحكمة في التعامل مع النفس البشري. يعني واحد بيشرب سجاير، بيشرب في اليوم 5 علب مرلور دخاء حريقة، وانا عاوز ادعوه للايه؟ للبعد عن التدخين. هل آتي من أول وهلة أقول له انتهي تماما لا تدخن مطلقا، أم أخذه شيئا فإيه فشيء كما أخذ القرآن الصحابة في أمر الخمر؟ مش كده ولا إيه؟ حسب النفس البشري. أقول له خذ 5 علبة وبعد كده قال له 4 ماشي، بعد 4 2، وبعدين اقول له رمضان جاي هتبطل تدخين من الفجر للمغرب. ممتاز، انت الوقت استغل هذا الكلام في تعويض النفس وخلو الجسد من النيكوتين او الزفت طين. لابد ان تعود الدم على التخلص، فيبدأ يتعود يتعود يتعود إلى أن ينتهي بالكلية. هو إحيى بالأنس يمشي عمل لي تدريب، لماذا؟ للمعدة على خلو من الطعام والإيه والشراب، عارفة طريقها. أما واحد باكل على طول ما يصومش يجي أول يوم يروح إيه منع عنها الطعام والشراب فجأة، يعمل إيه؟ هوب الظهر إيه؟ خلاص هو كل يوم يشحن يشحن. ها إنما الذي يتعود الصيام يعوده على هذا الأمر ليس بجديد عليها أن تستقبله، فالنفس تجبر على هذا. فإدراك أسرار التشريع الإسلامي من هذه الآيات مهم جدا. نمرة ثلاثة من فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل أيضا تمييز الناسخ من المنسوخ، والنسخ ده في القرآن. يجي واحد يطلع على قناة الحياة يقول لك ايه النسخ ده، ده النسخ ده اتهام لله بالجهل، لانه جاهل، لانه جاهل. نقول له يا جاهل، النسخ تماما كحال الطفل حينما نحرم عليه اللحم وهو يرضع يأكل لحم. خلي واحد كده يأكل طفل لحم يعمل ايه؟ لا نزل معوية يروح فيها بعد ان يفطم، نجيب له مسكوت، وبعد المسكوت خيار، وبعد ما يشيب نجيب له يعني شيئا فشيئا. فكل مرحلة يناسبها ما يصلحها. كذلك الإسلام نسخ الكثير من الأحكام لأن هذه المرحلة يناسب هذا الحكم، ارتقت فنسب هذا الحكم، نسخ الحكم الأول وجاء الحكم الثاني ليناسب. إذا النسخ يدل على معرفة الله بأحوال من؟ عباده. علم الله أنكم كنتم تختلون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإيه؟ من الفجر. لمرحلة بعد مرحلة الأولى. إذن الناسخ والمنسوخ ضرورة شرعية تبين الحكم الشرعي. فإذا عرف أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن أمكننا بسهولة معرفة الناسخ والمنسوخ. يبقى السؤال الآن، اكتب يا سيدنا الشيخ، تحدث عن أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل ورأي العلماء فيه، ثم بين رأيك. السؤال الثاني، تحدث عن أول ما نزل وآخر ما نزل بشأن القتال. الثالث، تحدث عن أول ما نزل وآخر ما نزل بشأن الخمور. الأشربة. ها؟ السؤال الرابع، آخر سؤال، ما هي فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن؟ ما هي فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن؟ انتقل المصنف بعد ذلك. أيوة شيخ، ما احنا قلنا آخر ما نزل على الإطلاق آية الربا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم آية الدين. على هذا الترتيب الذي ذكرنا. المبحث السادس مهم جدا، يتحدث عن ماذا؟ عن أسباب النزول. وهذه المحاضرة إن شاء الله في الأسبوع القادم، الأحد القادم هي آخر المحاضرات قبل رمضان، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، لأن يوم الأحد احتمال يبقى رمضان واحتمال يبقى المتمم، مش كده ولا إيه؟ السبت 29 شعبان، إما الأحد 30 وإما 1 رمضان، ده الأحد بعد القادم، فيبقى المحاضرة الأخيرة الأحد القادم، وفيها سنتحدث إن شاء الله عن أسباب النزول. نعم، بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. وفي رمضان راحة للعبادة، تفرغ للقرآن كما كان يفعل السلف، كانوا يغلقون كتب العلم ويقبلون على القرآن والصلاة والذكر، فيش حاجة غير كده في رمضان، تفرغ للعبادة والطاعة، اعتكاف، استغفار، حتى كان بعضهم يختم القرآن في كل يوم ايه؟ مرة. ايه ده؟ يقرأ 30 جزء في يوم؟ ينفع؟ انا بقول لك ينفع، بس ده عاوز واحد ايه؟ عنده همة وحفظ شديد، يعني يقرأ الجزء في ربع ساعة. في حد يقرأ جزء في ربع ساعة؟ في انت حافظ جزء يا عم ولا لا يا عم؟ لا تسألون. طب اقرأ كده من حفظك، هتلاقيك سمعته في كم؟ ربع ساعة، لأنك ايه؟ متقن، حاجة يعني ايه؟ حفظ قوي، ذاكرة فعلا. ثانيا، النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 أيام، ده في الأحوال العادية، إنما في الأحوال فضل الزمان والمكان تضاعف. يعني واحد في الحرم المكي معتكف يضاعف العبادة، لأن المكان والزمان يختلفان عن بقية الأزمنة والأمكنة، وضعفت العبادة في المواسم، مواسم الطاعات، هذا أمر مهم جدا. ولذلك صحح بعض علماء الحديث أن عثمان رضي الله عنه، سيدنا عثمان، قام يصلي في حجر الكعبة ركعة بعد العشاء، فكبر تكبيرة الإحرام وما ركع حتى أتم قراءة القرآن، يعني بعد العشاء لحد الفجر خلص 30 جزء. ينفع؟ إذا ده معان من الله، والمعان من الله لا تسأل عن حاله. ها؟ وجرب كثير من إخواننا هذا ونجحوا في هذا، يعني بعضهم قال لابد أن أرى ذلك على نفسي، فأغلق على نفسه الحجرة أو الزاوية اللي فيها، وقعد بعد الفجر، بعد الفجر لحد الساعة لحد الظهر قد 10 أجزاء، سهل، من الفجر لحد الظهر 10 أجزاء، إيه ده سهلين جدا، صلى الظهر وراح واخده كمان إيه من الظهر للجيت للعصر، ومن العصر للمغرب خلاص، مغرب عشاء خلص. طب جرب كده، بس بشرط، ايه الشرط بقى؟ ما يكونش حد جنبك كل تقرا سطر، كيف حالك، اخبارك ايه، هناكل ايه النهارده، عملت ايه في الاعتكاف، بتجيبنا رحت يوم تلمذ ولا ايه؟ تضيع وقت ممنوع. اذا لم تضيع الوقت واستغللت الوقت في الطاعه خالصه، انا اقول لك ان شاء الله ستوفق في 3 ايام، ده امر ايه ميسور جدا، في 3 أيام تختم، ده أمر ميسور جدا. يعني في اليوم كم جزء؟ 10 أجزاء، وزع 24 ساعة. إيه ده؟ بس اليوم، اليوم الذي فيه بركة ده، انت لما تستيقظ الساعة 5 لـ10 الفجر وتخلص صلاة 6 لـ10، اقعد من 6 لـ1 هذا الظهر كم ساعة؟ 5 ساعات. 7 خلص كم جزء في 7؟ خلي جزء ياخد 3 ساعة، خلي ياخد 1/2 ساعة. انت ما شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأقول الموضوع يحتاج إلى همة، يعني كان عندك همة وانقطاع، مش يعني انقطعت وتسيب الشغل وتقعد، لا، العشر الأواخر، 10 اعتكاف، تفرغ للعبادة. بس تتفرغ للعبادة، للعبادة مش اعتكاف نحوله إلى اعتلاف وإلى مداعبات وإلى قراءة صحف وإلى مجالس سمر كما يحدث عند كثير من الإخوة، يحبوا الاعتكاف، يجي من الشغل على الاعتكاف، يقعد إيه؟ ينام وياكل، ينام وياكل، ينام وياكل، يطلع الصبح تاني، تجي المسجد ليه؟ تنام وتاكل؟ تنام وتاكل في البيت؟ أمور عجيبة، تجي المسجد تعبد الله عز وجل. ولذلك الأصل أن يضرب كل إنسان لنفسه إيه؟ خلوة، خلوة كده بينه وبين ربه، هذا يصلي، هذا يقرأ قرآن، هذا يسبح، هذا يستغفر، هذا يدعو، ها؟ يخرج على الجماعات فقط. الحقيقة عندنا أسئلة، يبقى إن شاء الله المحاضرة القادمة آخر المحاضرات، وستكون فين؟ في أسباب النزول. وأعتقد أننا لن نستطيع أن نأتي على كل هذا المبحث، لأن كثير من أهل العلم أفردوه أسباب النزول. النيسابوري الواحدي، شيخ مقبل بن هادي، كتب كثيرة في السوق في إيه؟ أسباب النزول. ومعرفة سبب النزول مهم جدا، الآيات التي لها أسباب نزول صحيحة توضح المعنى وتوضح هل هذه الآية عامة في الحكم أم خاصة، نزلت في شخص بعينه ولا يجوز أن تمتد إلى غيره. فمعرفة سبب النزول مهم جدا. يقول رجل توفي وكان لديه كلب، إن لله وإنا إليه راجعون، لديه كلب غالي الثمن، يريد أهله بيع الكلب بعد موته، هل يجوز أن يقيم صدقة جارية من ثمن الكلب؟ صدق رسول الله، ثمن الكلب خبيث، نهى رسول الله عن بيع الكلب، إلا أن يكون كلبا معلما، اختلف فيه بين العلماء، منهم من قال لا يجوز، ومنهم من قال يجوز البيع لتعليمه فقط. الأصل حرمة بيع الإيه؟ وليس هناك عوض على متلفه في الفقه الإسلامي. يعني لو قابلت كلبا هنا وأتلفته، صاحبه مش يقول لي إيه؟ اديني الثمن. لا، ليس هناك عوض على متلفه، يعني الله إذا حرم شيئا حرم بيعه، حرم ثمنه، دي قاعدة مهمة. الله إذا حرم شيئا حرم إيه؟ بيعه، حرم ثمنه، حرم شراءه. فلما حرمه الله يبقى خلاص. هل القول منتشر عن بعض أن الإسلام لم ينتشر بالسيف صحيح؟ لا، الإسلام انتشر بالسيف وبغير السيف. انتشر بالسيف مع من يستحق السيف، وانتشر بغير السيف مع المؤدب. فالإسلام انتشر بهذا وبهذا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هل ذكر في القرآن موقت الصلاة الخمسة؟ طبعا لا، جاء جبريل وبينها للنبي صلى الله عليه وسلم، بين له كيف المواعيد، ميقات الفجر والظهر والعصر وهكذا. هل يجوز البدء في كتاب زاد المستقنع بدلا من كتاب عمدة، أم ينبغي البدء بالعمدة؟ لا، ينبغي البدء بالعمدة قبل الزاد، لأن هذه مراحل. العمدة الأول والكافي، ثم الزاد، ثم المغني. هذه مراحل يسلم بعضها إلى بعض. ما الحكمة من أن الآية نسخت حكما ولم تنسخ من المصحف؟ سأتحدث عن هذه الحكمة إن شاء الله بالتفصيل عند الحديث عن الناسخ والمنسوخ، وعندك في الكتاب مبحث خاص بالناسخ والمنسوخ. طبعا عندي أسئلة الحقيقة، لكن عندي سؤال مهم. الآن لا يوجد جهاد، طبعا لا أستطيع أن أجاهد الآن، لابد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر وجيوش نظامية وترتيب. طيب، هل يعتبر الخروج مع جماعة الدعوة والتبليغ والجهاد جهاد؟ يا مولانا اتق الله في نفسك. لا أخي، جهاد معروف هو جهاد العدو بالسلاح، هذا جهاد نوع من الجهاد في تبليغ العلم، ده إن كان الذي يبلغ يعلم، كان يعلم. ولكن طبعا كما قلت قبل ذلك، ينبغي على هذه الجماعة أن يراجعوا منهجهم في أن يتعلم قبل أن يبلغ، لأنه قد يبلغ الجهل، قد يقرأ الحديث خطعا، قد لا يعرف الناسخ من المنسوخ. وهذا الجلس 99%، ها، حدث ولا حرج. قد لا يعلم ما معنى سبب النزول. تقول لي سبب النزول، يقول لك ايه، تقل لي سبب النزول، سبحان الله والحمد لله، استغفر الله. فالعلم قبل القول والايه والعمل، تعلم الاول تعلم قبل ان. لذلك لما سئل بعض العلماء اخرج، قال اخرج بشرط ان تكون عالما. فان طبقنا هذه القاعدة على الكثير، يبقى ايه، الكثير لن يخرج. يعني ياخذ جزار من مجزر، يلتزم، يروح اخوك جزار القي البيان بسم الله، يروح البيان خبط في البيان شمال يمين شرق غرب، والناس قاعدة تسمع لمين؟ ده رجل لا يعلم ما يقول، لا يعلم ما يقول ولا كلمة ما قال. لا كلام ده الحقيقة ينبغي أن يراجع، وكثير من الأمور ينبغي أن تراجع وتوضع في كفة الشرع حتى تستقيم الأمور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم بلغنا رمضان اغفر لنا فيه الذنوب واستر لنا فيه العيوب، وتقبل منا منه الصيام والقيام يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.